يقول السائل: أعمل لدى مكتب وصاحب العمل يستوفي من الموظفين العمل ويؤخر صرف الراتب حتى نصف الشهر التالي، فهل هذا من التطفيف وأكل أموال الناس بالباطل؟ نعم، هذا لا يجوز، هذا أمر لا يقره الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فالواجب على صاحب العمل إذا استوفى من العامل والعامل أدى عمله، الواجب عليه أن يعطيه أجره، هذا هو الواجب. لكن كونه مثلا يعمل العامل ويؤخر عليه أجره، هذا خلاف الشرع، ولأن العامل في حاجة إلى المال كما أن هذا في حاجة إلى المال. فالواجب أن يبادر صاحب العمل بصرف الاستحقاق الذي يستحقه العامل. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام بعد الطواف النافلة؟ نعم، هذا هو السنة، إذا أمكن بعد الطواف يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، لكن إذا لم يمكن يصليهما في أي مكان. نعم. يقول السائل: ما حكم الحساب الجاري في البنك، أهو حرام أم حلال؟ إذا كان البنك ربوي هذا لا يجوز، لأنك تعين البنك على الحرام وتعينه على المعصية. أما إذا كان البنك ليس بربوي فهذا لا مانع إن شاء الله. كذلك لو كان البنك ربوي والحساب مجمد، يعني لا يؤخذ عليه فوائد، وكان صاحب المال مضطر إلى وضعه في البنك الربوي، يعذر لهذه الأسباب. نعم. يقول السائل: أخذت قرضا من بنك ربوي، وليس القرض لي وإنما هو لإخوتي، وأنا ندمان على ذلك وأفكر في ذلك ليلا ونهارا ولا أدري ماذا أفعل. الذي تفعل التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والله يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالتوبة تجب ما قبلها، عليك التوبة والله عز وجل يقبل ذلك. نعم. يقول السائل: العمرة الثانية من مسجد التنعيم ما حكمها، وإذا كانت جائزة فما أحكامها؟ على كل حال، هذه ما كان يعملها السلف، العمرة من التنعيم، إلا عائشة رضي الله عنها عملتها مرة واحدة فيما نعلم. فكون الإنسان يعتمر من التنعيم هذا خلاف الأصل، لكن لو أحرم من التنعيم وذهب إلى البيت يطوف ويسعى ويقصر ويحل إحرامه. نعم. يقول السائل: ما حكم من يعمل بالأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في فلسطين، مع العلم أن هذه الأجهزة تنسق تنسيقا كاملا مع العدو الصهيوني لضرب المجاهدين، وحاليا توجد عند هذه الأجهزة أسيرات فلسطينيات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر يا إخوة خطير جدا والله، لأن هذا الأمر أولا فيه موالاة لأعداء الله، وثانيا فيه إعانة للكفار المسلمين، وثالثا فيه أيضا والعياذ بالله يعني مخالفة للآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالمحاذير كثيرة مترتبة على هذا الأمر، فعلى من كان كذلك عليه التوبة إلى الله عز وجل، عليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن هذا الأمر، فهذا الأمر والعياذ بالله خطير جدا جدا، ويخشى على صاحبه والعياذ بالله من الردة والكفر، والله تعالى أعلم بالصواب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقول السائل: أنا طالب أدرس في أوكرانيا، فما حكم الزواج من أوكرانية علما بأن أغلب الشعب شيوعي، وما حكم أكل الدجاج واللحم علما بأنهم لا يذبحون؟ الزواج بالنسبة زواج المسلم من الكافرة لا يجوز إلا إذا كانت الكافرة يهودية أو نصرانية، مع أن جمهور العلماء أيضا يكرهون الزواج منها خشية التأثير عليه وعلى أولاده، لكن لو تزوج يهودية أو نصرانية لا بأس، أما غير اليهودية والنصرانية من الكفار فليس للمسلم أن يتزوج من الكفار أبدا، غير اليهودية والنصرانية، لأن الله عز وجل يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، حتى يؤمننا. فالله عز وجل استثنى اليهودية والنصرانية بآية أخرى آية المائدة، لكن بقي ما عدا ذلك من الكفار والمشركين على التحريم. أما الذبائح إذا كان الشيوعيون هؤلاء يذبحون فلا توكل ذبائحهم، الذين توكل ذبائحهم اليهود والنصارى، أما الوثنيون والشيوعيون لا توكل ذبائحهم، والدهريون أيضا. نعم. طب يا شيخ، يقول السائل: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب؟ ها، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه قريبا إن شاء الله. لا توجد عبادة معينة غير العبادات المعروفة التي تعمل في الأشهر الأخرى، أما شهر رجب فليست له عبادة تخصه أبدا، وما أحدث فيه من العبادات التي لم يدل عليها دليل هذه عبادات مبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث كثيرة في هذا الباب. فلا يجوز أن يبتدع في رجب ولا في غيره من الأشهر عملا ليس عليه دليل. وأظن يا إخوان الآن يعني نتوضأ إن شاء الله، الوقت قرب، ولا بقيت الأسئلة إن شاء الله غدا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.